تقول الأخت السائلة يا شيخ، في أثناء الجلوس للركعة الثانية لقراءة التشهد الأول، هل يقرأ معه التشهد الأخير؟ لا يقرأ، الصحيح أنه لا يقرأ، وأنه إذا انتهى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام إلى الثالثة. فيرى بعض العلماء أنه يسن أن يتبع ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولكن الذي يظهر لي القول الأول، وهو أن يقتصر على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،